إلا نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ندخل في درس منهاج الأصول إلى علم الأصول للقاضي البيضاوي، وما زلنا في أواخر مباحث النسخ. نعم، آخر شيء في مباحث النسخ في الكتاب الأول والقرآن قبل أن ندخل في الكتاب الثاني والسنة. توقفنا عند المسألة الثالثة، قال فيها الإجماع، قال هنا لا ينسخ لأن النص يتقدمه، ولا ينعقد الإجماع بخلافه، ولا القياس بخلاف الإجماع، ولا ينسخ به. أما النص والإجماع فظاهران، وأما القياس فلزواله بزوال شرطه، والقياس إنما ينسخ بقياس أجلى منه. طيب، معنا مسألة الإجماع ومسألة القياس، هل الإجماع ينسخ وينسخ أم لا؟ هل القياس ينسخ وينسخ أم لا؟ أولا، هل الإجماع ينسخ أم لا؟ يعني فاختلف الأصوليون على كون الإجماع منسوخا، إن ينسخ الإجماع، على مذهبين. مذهب الجمهور الأصوليين ومنهم المؤلف البيضاوي إن لا يكون منسوخا، يعني الإجماع لا ينسخ. الإجماع من الاثنين، أنا قلت لا ينسخ يعني لا يكون منسوخا، ما هو لا ينسخ يعني منسوخ، وفي ناسخ، مش في ناسخ ومنسوخ؟ لما أقول الإجماع ينسخ يبقى منسوخ أو ينسخ، من الاثنين قلتهم، الاثنين أنا أتكلم عنهم. قلت أنا أتكلم عنه على الإجماع ينسخ يعني يكون منسوخا أم لا، وهنا الجمهور الأصوليين على أن الإجماع لا ينسخ يعني لا يكون منسوخا، ليس للإجماع ما ينسخه، حتى أن بعضهم قال كل ما لا ناسخ له لا يكون منسوخا، فالإجماع لا يكون منسوخا. طب ليش؟ عندك الأدلة إيش؟ الكتاب اللي هو النص، كتاب وسنة، النص صح؟ عندك النص وعندك الإجماع وعندك قياس، الأدلة الأربعة متفق عليها. طيب، النص لا يصلح أن يكون ناسخا للإجماع، ليش؟ لأن من تعريف الإجماع لو تذكره إن الناسخ متأخر عن المنسوخ، يعود اللي يكون المنسوخ أولا ثم جاء الناسخ متأخر عنه، والنص متقدم على الإجماع، لأن أولا لم يحدث إجماع إلا بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم، والنص كله كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا باتفاق بالإجماع لو قلنا يعني أن النص متقدم تاريخا، والنسخ حتى يكون لابد أنه يكون متأخر، إذن فلا يصلح النص، لا يصلح أن يكون ناسخا للإجماع. أظن دي واضحة. وقلنا بأن النص متقدم لأن الإجماع لا ينعقد على الإجماع، لا ينعقد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وما دام الإجماع لم ينعقد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إنما انعقد بعد الوفاة، فلا شك أن النص من الكتاب والسنة متقدم على الإجماع، لأنه بعد الوفاة انقطع الوحي. إذن لا يمكن يتحقق النسخ بهكذا، لضرورة أن النسخ لابد من تأخره عن المنسوخ. ماشي يا أستاذ؟ يعني طيب، منسوخ الأول بعدين النسخ. نعم، طب ده النص، تبقى عندنا الإجماع، هل الإجماع ينسخ الإجماع؟ قالوا الإجماع لا ينسخ الإجماع. طب ليش؟ لا ينعقد إجماع مخالف لإجماع الآخر. انتبهوا إن المسألة فيها، وضعنا كتاب الإجماع سيأتي معنا، لكن إحنا هنا بناخد في المسألة هذه، لا ينعقد إجماع مخالف لإجماع الآخر. يعني لو في إجماع، طب ليش قالوا ذلك؟ لا ينعقد إجماع. قالوا لأن الإجماع لابد له من دليل يستند إليه، المجمعون في إجماع. طيب، يبقى عندك الآن هنا تصور المسألة، عندك إجماعان صحيح؟ طيب، إما الإجماعان عن دليل، كل واحد منهم عن دليل، أو الإجماعان الاثنين ليس منهم عن دليل، أو الإجماعان واحد عن دليل الأول والثاني ليس عن دليل، أو الأول ليس عن دليل والثاني عن دليل، أربع حالات صح؟ طيب، لو قلنا أنه لو الإجماعين لا دليل لهم يستند إليه، خلينا نأخذ الأسهل الأول، يعني كل الاثنين ليس لهم دليل يستند إليه، فيكون الإجماع باطل أصلا، فلا يكون حجة، يبقى مفيش نسخ أصلا بنتكلم عنه، لم يثبت كحكما عشان ينسخ. طيب، إن كان كل من الإجماعين له دليل، انتبه، كل إجماع له دليل يستند إليه، أو استند إليه المجمعون يعني في إجماع. طيب، لو كل واحد، أنا أقول هنا لا يخلو من حالين، إما المجمعون الأول قد علموا بدليل المجمعون الثاني، يعني كانوا يعرفوا به وقت إجماعهم، كانوا عارفين ان في دليل ثاني غير الدليل اللي هم اجمعوا عليه، او هم لم يطلعوا عليه. ما هو الحاله الاولى ان في دليلين وفي اجماعين، الاجماع الاول وفي اجماع ثاني. الاجماع الاول اطلع على دليل الاجماع الثاني من قبل او لم يطلع. طب اذا لم يطلع المجمعون الاولون على دليل الاجماع الثاني، هيكون الاجماع الاول باطلا لوجود نص يخالفه اللي هو بتاع الاجماع الثاني. فاذا اصبح الاجماع الثاني هو الصحيح، يعني الاول اجمعوا ولم يطلعوا على دليل الاجماع الثاني، فاصبح اجماع مخالف لدليل لنص، فنقول اجماعكم هذا لا يصح، والاجماع الثاني هو اللي يصح، هو اللي معه الدليل. نعم بطلعوك على هذا الدليل الثاني واجمعوا، فنقول لا خالفتم النص فليس اجماعكم صحيح. طب اذا اطلع المجمعون الاولون على الدليل الثاني واجمعوا على خلافه، اطلعوا واجمعوا على خلافه، دل ذلك على النص الثاني مرجوح والاول هو الراجح، وحينئذ لا يصح الاستناد الى النص المرجوح بالاجماع الثاني، فيكون الاجماع الثاني باطلا فلم يبقى صحيحا الا الاجماع الاول. طيب اذا هذه خلاص واضح الحاله بقى اللي بعد كده ايش الاسهل؟ اذا كان الاجماع الاول عن دليل والثاني ليس عن دليل، يبقى اصلا الثاني باطل والاول هو اللي صحيح. طب اذا كان الاجماع الثاني عن دليل والاول ليس عن دليل، اصبح الاجماع الاول باطل والثاني هو اللي صحيح، اذا لا ينسخ الاجماع بالاجماع. طيب ما هو يعني نفس الدليل بس لا يعني هنرجع برضه، هل الاولين اطلعوا على هذا ام لم يطلعوا؟ ما هو لما حصل اجماع المفروض ما حدش يخالف الا لو كان في دليلين، وفي احتماليه ان يكون في دليلين، وفي وقت الصحابه كان في دليلين مثلا او وقت الاجماع وهم اخذوا دليل منه اجمعوا عليه وتركوا الثاني، فاصبح هذا الاجماع ايش؟ خلاص بالدليل ده الراجح وهذا المرجوح. نعم فهذا يبقى اذا الاجماع لا ينسخ اجماع، تبقى القياس. هل القياس نعم يعني الطلق الاول كان معهم دليل والثاني لا، صح الاجماع الاول العكس في الثاني، الثاني اللي معه الدليل والاول ليس معه دليل. ايوه صح او الاول الاثنين ما معهمش دليل او الاثنين معهم دليل بس طلعوا قبل ما يطلعوا. تمام. اما القياس فكذلك القياس لا ينسخ الاجماع. ليش طيب القياس ينسخ الاجماع؟ عشان الاجماع صعب يعني هو واحنا ما درسناش القياس لسه، لكن المفروض يعني التغذيه سابقه. ليش؟ طيب لماذا نقول ان الاجماع ان القياس لا ينسخ اجماعا؟ لان القياس عمل بعقل، انما الاجماع بما قول قول قول لا ما تنساش ان القياس اذا عاد على الدليل بالمطلق أيوة. القياس فكان الدليل هو مقدم على القياس فالاجماع مقدم على القياس. اصغالك هو كلكم على انت صغار تقولوا ايش من شروط القياس الا يخالف نصا او اجماعا. ليش لا يخالف؟ لان الاجماع لابد يستند لنص لدليل، فاذا نقول من شروط القياس الا يخالف نصا او اجماعا حتى لا يكون فاسد الاعتبار او مصادم. ما اقول امس خير حاجه انا ما جريتش ولا حاجه، انا قاعد اهو حتى على الكرسي جريت فين؟ انا قلت حاجه ده انا قلت سالت سؤال. القياس لا ينسخ الاجماع. ليش لا ينسخ الاجماع؟ لان من شروط صحه القياس الا يخالف نصا او اجماع. هتقول لي ليه؟ بمعنى ان الاجماع مستند الى النص، فيبقى لا يخالف القياس اجماع ولا يخالف نص، صح؟ ده من شروطه. فلو خالف القياس الاجماع ما هو عشان ينسخه لابد يخالفه. فهنا ايه؟ اذا فعند مخالفه الاجماع للقياس يكون القياس باطلا فلا يكون حجه، فلا يصح ان يكون القياس ناسخ للاجماع. واضح؟ طيب اذا تقدم الان ايش؟ أن لا ناسخ للإجماع، لا يكون الإجماع منسوخا. طيب ممكن يشكل عليك مسألة عشان ما عدهالكوش كده، عشان أنا عارف النتيجة كده، وده اللي استند ليه المخالف هذه المسألة. قال إذا الأمة اجتمعت على قولين، الأمة اجتمعت على قولين فالمكلف مخير في العمل بكل من القولين. ودي ممكن تأتي مسألة اجتمعوا فيها الصحابة إن القول ده وقول ده فقط، مش قول ثالث، اجمعوا على قولين فقط. طيب قالوا فإذا أجمعت جت أمة في زمن بعدها وأجمعت بعد ذلك على أحد القولين، ويريد أن يقول هنا إيش؟ لم يجوز العمل بالقول الآخر، وحينئذ يكون الإجماع الثاني ناسخا لما دل عليه الإجماع الأول. ده إشكال عند المخالف، قالوا إن الأمة أجمعت على قولين، وفي بعض المسائل يعني مثلا كان عندنا إنما الماء من الماء، وإذا جلس بين الشعبين الأربعة وجاهدها وجب الغسل، صح؟ مش اختلفوا في زمن عمر ورجعوا لعائشة رضي الله عن الجميع ففصلت في المسألة، قالوا إن مجرد المجاهد أو الوطن يلزم الغسل حتى ولم ينزل، فاختلفوا على قولين، إن عثمان كان له قول ومعه على أنه لابد من نزول الماء، فقالوا إن عمر رفع الخلاف وقال خد قول عائشة، وأجمع الصحابة على مجرد الجماع يلزم الغسل. طب لو جه زمن بعد ذلك وقالوا ده الصحابه كانوا مختلفين او اجمعوا على قولين، يعني بعضهم هنا وبعض ما كانش في قول ثالث، فناخد بالقول الثاني. هب انا بديك مثال القول ده، فيكون نسخ الاجماع الذي قبله، ويقول ان ايش؟ ان هنا اذا اجمعت الامه بعد ذلك على احد القولين، طبعا ممكن مثالي انا في ممكن ترد عليا ان المثال اللي انا قلته هم بالفعل فصلوا في احد القولين ولغوا القول الثاني، لكن ممكن نأتي بمثال آخر سيستحضرني قولين في المسألة ووقفوا عليهم الصحابة، أو مش الصحابة، العصر من العصور، يعني أجمعوا على قولين وتركوه، العمل كان بعضهم يعمل هذا القول بعد يعمل القول، فجت أهل علم في زمن آخر أجمعوا على قول واحد من الاثنين، فإذا وقت الإجماع هذا لا يصح تعمل بالقول الثاني لأنه يصبح إجماع ثاني. هم يقولون هنا إيش؟ هذا يعتبر ناسخ، فصح أن يكون الإجماع منسوخا. الجمهور فاهمين المسألة؟ الجمهور ردوا قالوا لا، إذا أجمعت الأمة على قولين لا يجوز الإجماع على أحدهم أصلا، يعني لو انقضى الزمن في مسألة وإن الأمة اجتمعت على قولين فقط في المسألة فلا يجوز أن يأتي زمن آخر ويجمع على قول ويترك الثاني، فالإجماع الثاني هذا غير صحيح. انتبهوا المسألة هذه عشان بتحدث أحيانا، لو خلاص في زمن من الأزمان في قولين لمسألة معينة وإجماع خلاص إنه لم يخرج في هذه المسألة عن القولين، يعني القول ده بالقول ده وأصبح إجماع إما هذا القول إما هذا القول، لا يصح أن تأتي بزمن آخر وتلغي أحد القولين وتقول أنا أجمعت على قول ولغيت الثاني، قالوا هذا الإجماع لا يصح، لكن ممكن تتفق على عمل بقول لكن لا يكون إجماع، فهموا هنعمل بهذا القول لكن إجماع لا يصح أن يكون إجماع، إنهم رجحوا زي ما قال لك كده، نقول لا الإجماع على هذا القول الثاني لا صح، هذا عند الجمهور لأن في إجماع قبله على القولين ما تصح تلغيه، لكن تعمل بقوله وتترك قوله لكن هذا غير إجماع لا يسمى إجماع، يبقى أنا رضبنا عليه. طيب هل يجوز أن الإجماع يكون ناسخ يعني خلاص منسوخ؟ هل الإجماع ينسخ أيضا؟ المذهب أن الإجماع لا يكون ناسخا لغيره إلا بعض المذهب الثاني المعتزلة وبعضهم قالوا يجوز أن يكون ناسخ. نرجع مرة أخرى سريعا بعد ما قلناها الآن، هل الإجماع ينسخ؟ طيب مش قلنا المنسوخ اللي هيكون إيش بالإجماع؟ إما نص من كتاب أو سنة وإما قياس صحيح، وكل منها لا يكون منسوخا به لأن الإجماع أيضا لا، هاي الإجماع لا يكون ناسخا للنص، ليش؟ لأن الإجماع لا ينعقد خلاف النص، فكيف ينسخ النص؟ الإجماع عشان ينعقد لابد من النص، فلا ينعقد الإجماع خلاف النص، فكيف ينسخ النص؟ ومش الناسخ بيكون مخالف المنسوخ، فازاي هيجمعوا على نص مخالف للنص اللي موجود؟ ايش؟ او ايه؟ ايه موضح للنسخ؟ ما فيش حاجه اسمها موضح. يعني ايه موضح؟ لا السنه مبينه ام لا؟ لا لا النسخ خلاص بيرفع الحكم، سيبك من انه بيان، لا احنا بنتكلم على رفع الحكم. نعم خلاص رفع الحكم ايضا. ايضا والاجماع لا يكون ناسخا للقياس. ليه؟ شرط العمل بالقياس الا يوجد ما يخالف، فاذا وجد الاجماع المخالف للقياس لا يصح القياس اصلا، فاصبح الاجماع لا ينسخ ايضا. انا بس وفرت عليكم عشان ما نخش في اكثر من ذلك. طيب مسألة تالية، نسخ القياس، هل القياس ينسخ او ينسخ؟ ينسخ ازاي؟ هو المؤلف قال ذلك، ارجع هنا، مش المؤلف قال ايش؟ ارجعوا. لا واما القياس فلزواله بزوال شرطه، والقياس انما ينسخ، ينسخ بقى هنا، ينسخ بقياس اجلى منه. اذا جعل طيب ما هو يبقى في قول. لا انا مقصدي ان هو مش هينسخ اجماع، مش هينسخ القران والسنه يعني. طيب ما خلاص قلنا القياس لا ينسخ لا اجماع ولا نص، ولا ينسخ لان لو خالف النص والاجماع يكون مخالف. يبقى الحاله الوحيده اللي القياس ممكن ينسخ او ينسخ لو كان القياس جلي ينسخ الذي اقل منه، لكن حتى القياس المساوي لا ينسخ ولا ينسخ. قالوا ده اللي اختاره البيضاوي واختاره الجمهور، ان القياس ينسخ القياس بقياس اجلى منه، يعني ينسخ القياس بقياس اجلى منه ولا ينسخ القياس، انتبهوا، بغير القياس الجلي الاجلى. طيب نعم هقول لك دلوقتي ماشي. طبعا تصورا هجيب لك تصور بيجيبوه في الكتب دايما. عندنا الحديث الربا في الاصناف الست اللي هي فيها قياس في الاصناف. طيب قالوا عندنا مثلا السفرجل، يقولوا السفرجل سنقيسه على البر ذات الشفاعية بجمع الطوع، تمام؟ فقلنا هنا ايش؟ انا الان قسنا السفرجل على البر بجمع الطوع، هيثبت في حرمه التفاضل، تمام؟ كما ثبت حرما في البر. ويقول لك ثم ينص الشارع على اباحه التفاضل في الموز لعله التفكه، وقال وعله التفكه موجوده في السفرجل، تمام؟ فيكون وجودها في وجودها في التفكه في السفرجل اظهر من وجود عله الطعم فقط اللي هي كانت قياسا على البر. فقالوا بقى اصبح عله التفكه في السفرجل اعلى من عله الطعم في الاولى. فالقياس الثاني لما جاء هنا ان الموز لا يتفاضل فيه، يبقى نسخ القياس الثاني القياس الاول. فياكم لأن القياس الأول مثبت للحرمة والقياس الثاني مثبت للإباحة، فقالوا رفع الحكم، حكم ثاني كمان هم، فقالوا بذلك. هذا التصور الموجود فيه، وهذا راجح في المسألة أن القياس الممكن القياس ينسخ بقياس أعلى منه، أجلى منه، أظهر منه أيضا. طيب وطبعا سيأتي الكلام في القياس أكثر. طيب قال بعد ذلك نسخ الاصل يستلزم نسخ الفحوى وبالعكس، لان نفي لازم يستلزم نفي ملزوم والفحوى يكون ناسخا. طب هذه مساله ايضا هي تسمى دعوين فحوى الخطاب، وفي فحوى الخطاب، وفي الفرق من فحوى الخطاب. ما هو فحوى الخطاب يا سفيان؟ ده بتذكر الورقات طب قول يا فاضل. فحوى الخطاب ليه يا ايش؟ الخطاب هو النص نفسه. لا فحوى الخطاب؟ نعم. لا. والاخر هو مفهوم الاول. هو انا كده عكست. انت بتعكس. عكست تقريبا. سوري فحوى الخطاب خلينا بس. طب عندنا اولا ما تجيبها، عندنا الكلام منطوق ومفهوم. نعم. قلنا من قبل. صحيح؟ طيب. والمنطوق اللي يدل عليه لفظ، والمفهوم الذي لا يدل عليه لفظ، والمفهوم نوعان، مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. المفهوم الموافقة اللي يفهم من النص من باب أولى، أو موافقة يوافق النص لكن يفهم منه، والمخالف الذي يفهم مخالفة للنص، مفهوم المخالفة. يعني لو كان المفهوم حكم موافق للمنطوق يبقى ده مفهوم موافقة، وهذا هو فحوى الخطاب أو تنبيه الخطاب. ولو كان المفهوم مخالف لحكم المنطوق إما على ثلاثة، سيأتي الكلام، مفهوم المخالفة يسمى كده، أو دليل الخطاب أو لحن الخطاب. مهم جدا هذه المسائل. طيب، فإذا دلالة المنطوق مغايرة لدلالة المفهوم، لكن بينها تلازم، لكن اللازم بينها تلازم، نقول بينها تلازم، عندك لازم وملزوم. هنا بقى المسألة ستأتي الآن، هي المشكلة فين؟ بقى عندك منطوق وموافقة، صح؟ كلامة في الموافقة اللي هو فحوى الخطاب. هب إن لو نسخ الأصل، هل ينسخ معه مفهوم الموافقة؟ طب لو نسخ الموافقة ينسخ معه الأصل؟ هذا هو المقصود هنا. بالمثال، طبعا الأصوليون اتكلموا في المسألة هذه، أربعة أقوال، قالوا لا يجوز نسخ أحدهما بنسخ الآخر. لو نسخت المنطوق هتنسخ مفهوم الموافقة. والبعض قال لا، يجوز نسخ أحدهما بنسخ الآخر، بدون نسخ الآخر اسم. يعني ممكن تنسخ المنطوق ولا تنسخ مفهوم الموافقة، وممكن تنسخ مفهوم الموافقة ولا تنسخ المنطوق. والبعض القول الثالث، نسخ المفهوم يستلزم نسخ المنطوق، أما نسخ المنطوق لا يستلزم نسخ المفهوم. دي ثالثة. والرابعة، وهذه فيها تقسيم مهم جدا، إن جعلتها من باب القياس، كتاب أن مفهوم الموافقة البعض يجعله من باب القياس، حتى يسموه قياس أولى، صح؟ لو جعلته قياس يبقى مش هيبقى فيه نسخ، أو لو قلنا نسخ الأصل لا يستلزم نسخ الفرع، ولو جعلته ليس من القياس لكن من باب الدلالة اللفظية هنا فلا يلزم من نسخ أحدهما نسخ الآخر. لكن لو قلت أنه قياس، لو نسخ الأصل ينسخ الفرع، لأن العلة راحت اللي ما بينهم. أربع أقوال، نسخ أحدهما يستلزم نسخ الآخر، نسخ أحدهما لا يستلزم نسخ الآخر، نسخ المفهوم يستلزم المنطوق أنه ينسخ. والرابع اللي الأميدي فصل فيه اللي أنا قلته الآن، قال لو أخذته من باب القياس كان نسخ الأصل نسخ للفرع، لأن الفرع مرتبط بالأصل. لو أخذته من باب الدلالة اللفظية يبقى لا يستلزم نسخ المنطوق نسخ المفهوم. طب أنا أجيب لكم المثال عشان تتصوروا. قال تعالى ولا تقل لهم أف ولا تنهرهم، صح؟ هنا العلة الإزاء، تمام؟ فقالوا إذن مفهوم الموافقة الضرب، الضرب بقى عندك مفهوم هو الضرب، تمام؟ والمنطوق بالإزاء، كويس؟ تمام؟ طيب، هو ممكن الأصل ده ينسخ اللي هو الإزاء، حقيقة إن في بعض الصور ممكن تنسخ، بمعنى عشان تتصور المسألة، يعني عايز تقول إذا نسخ، خلينا نقول الأول الضرب مفهوم أم لا؟ مفهوم فحوى الخطاب، والأصل منطوق الإذاء. طيب، إذا نسخت حرمة الضرب تنسخ حرمة التأفيف أم لا؟ هو ده المسألة هنا. طيب، ولا لا يلزم ذلك؟ طب إذا نسخ التأفيف ينسخ منه الضرب أو لا يلزم ذلك؟ اختلفوا على الأربع أقوال اللي قلناها الآن. هو إيش قال هنا؟ نسخ الأصل يستلزم نسخ الفحوى وبالعكس، لأن نفي اللازم يستلزم نفي ملزومه والفحوى يكون ناسخا. يبقى هنا رجح المؤلف أن نسخ المنطوق يستلزم نسخ المفهوم. قالوا ليش؟ المفهوم تابع للمنطوق، فلو نسخ المنطوق نسخ المفهوم بالتبعية أيضا. طبعا أصحاب القول الثاني قالوا لا، المسألة متغيرة، ايضا. وبعد القول السادس قالوا لا، نسخ المنطوق لا يستلزم نسخ المفهوم. ثم الامدي قال انا قلت لكم عليه بالتفصيل هذا ايضا، تجعلوا قياسا ام تجعلوا دلاله لفظيه. هو ممكن هي اشكاليه، خلي بالك، لان عشان تتصور هذه المساله الحق انك تقول انك في حاله مثلا من اللي احنا تكلمنا عنها الان في الاذى، ان الشرع اباح للولد ان يشكو الوالد عند القاضي بسبب عدم النفقة عليه، صح؟ انه ينفع الولد على والده قضية لزوم النفقة اذا كان موسرا والولد يحتاج الى النفقة. وشك ان هذا اذا تقوله في نسخ، في نسخ، فجاء الشرع بنسخ الحكم الاول للاصل في حالة اللي هو ايش؟ ازاء، صح ام لا؟ حالة ولا شك ان شكاية الولد لوالده عند القاضي ازاء، لكن الشرع اباح له، فكأن الشرع اباح ازاءه بحق. طب لما نسخ هذا الاصل هل منعنا الضرب او لم نمنع؟ منعنا الضرب على اصله، اذا ممكن ينسخ المنطوق والمفهوم لا ينسخ. فهمتم هنا؟ ايا كان بس يكون الاقوال، احنا استعرضنا الاربعه ان ممكن ليس هناك تلازم ينسخ المنطوق، ما هو الإزاء مش المنطوق لا تقل ما أفن. فقلنا الآن إن المنطوق المفهوم من الضرب، فقلنا إنه سيزين بشكايتي، فكأن في حالة نسخ الحكم هنا وظل المفهوم المعطف كما هو. فإذا ممكن تقول إنه لا يستلزم نسخ المنطوق أن ينسخ المفهوم، لا يستلزم، وأيضا لا يستلزم نسخ المفهوم نسخ المنطوق. لا ده دي العله، انا ما قصتش، انا قصت هنا الضرب، لكن هو العله في لا تقل لما اوف ليه توزيع، والازاء في الضرب اولى، دي العله. لكن جاء ايضا ان ما قلتش اوف لكن شكيته، اذا ليس في المنطوق في حاله هي نسخ فيها الحكم، لكن ظل المفهوم الضرب انه ممنوع منه ايضا انك تضربه. فهو ده اللي ممكن تستدل منه على انه ممكن نسخ المنطوق لا يستلزم نسخ المفهوم. يا صعب قوي كده ولا ماشيه؟ ما يردش. ايش ما يردش؟ ان استسلام الاصل عندك ماشي، هو نسخ. ايه استسلام؟ هو مش نسخ اصلا، لا هو نسخ حكم. ممكن تقول نسخ حكم، ممكن ترد علينا وتقول ذلك هو اصلا مش نسخ، وان استسلام لغرض او لسبب او شيء. ممكن تقول ذلك لو اردت تقول ذلك، والنسخ الاصل ان لكن هو مثال هنا واضح في مساله نسخ الحكم. بس عايز اقول ان الاصل نفسه انه يتنسخ جمله المحل او كله، فالفرع طبعا لا، ما هو نسخ في حاله، عشان كده ممكن انت تقول هو في حاجه اسمها نسخ جزئي، نسخ في حاله الشكايه يعني. لكن هو ممكن لما رفع هذا لم يرفع المفهوم لذلك. ساعتها لو افترضنا جدلا ان هو ان الحكم الاساسي كله اترفع مثلا، لو افترضنا ان نسخ فعلا مش تقدر تقول ان هي المساله كلها قائمه على اللازم والملزوم، اللي جعله يقول ان نسخ المنطوق يستلزم لان المفهوم مبني على المنطوق، فلو نسخت اللازم ينطبق الملزوم، ولو نسخت الملزوم ينزل. لكن هو تفصيل الابيدي جيد، لو جعلته قياس يبقى لو الاصل لو نسخ ينسخ الفرع، لو جعلته دلالة لفظية يبقى لا يشترط. ويظل الخلاف على هذه المسألة أيضا فيها، لأنه ممكن تقول إن ليه بعضهم قال نسخ المنطوق لا يستلزم نسخ المفهوم؟ قالوا المنطوق ملزوم، صح؟ والمفهوم لازم. طيب ممكن يكون الملزوم أخص واللازم أعم، ونفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم في بعض الحالات، يعني ممكن المنطوق يكون اخص، ولذلك قالوا بعضهم لا ينسخ. والصحيح ان هي على اللي انا قلتها كده وقلتها على الدلاله اللفظيه، ان لا يشترط ان نسخ المنطوق ينسخ المفهوم، والعكس ايضا فيها. طيب مش عارف، انا حاسس ان احنا لو دخلنا في بعد كده زياده الصلاه ليست بنسخ، اللي هي مساله ال النقد عند زيادة ولا يسوى عند زيادة عن النص تاخدوها ولا متاخدوها عشان فهمت في جمعة ايه؟ في عندكم طيب يبقى نحاول ان شاء الله الاسبوع القادم ننتهي بقى من النسخ ان شاء الله. طيب جزاكم الله خيرا احسن الله اليكم سبحانك الله وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. في اي في اسئله عندكم على المجموعه عندكم؟